بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا الرابع والعشرون بعد المئتين من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كتاب ربنا تبارك وتعالى. قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا الله ما وحسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. قال الشيخ المفسر رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم. الشرطية وما عطف علي عطف عليها صفتان لأشياء، والمعنى لا تسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء إن تظهر لكم تغمكم، إن تظهر لكم تغمكم، وإن تسألوا عنها في زمان الوحي تظهر لكم وهما، تظهر لكم وهما كمقدمتين تنتجان ما يمنع السؤال، وهو أنه مما يغمهم، والعاقل لا يفعل ما يغمه، وأشياء اسم جمع كطرفاء، غير أنه قلبت لامه فجعلت لفعا، وقيل أفعل حذفت لامه جمع لشيء على أن أصله شيء كهين أو شيء كصديق، فخفف وقيل أفعال جمع له من غير تغيير كبيت وأبيات. ويرده منع صرفه عفى الله عنها صفة أخرى، أي عن أشياء عفى الله عنها ولم يكلف بها، إذ روي أنه لما نزلت ولله على الناس حج البيت قال سراقة بن مالك: أكل عام؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعاد ثلاثا فقال: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، فاتركوني ما تركتكم. فنزلت، أو استئناف، أي عفى الله عما سلف من مسألتكم فلا تعودوا لمثلها. والله غفور حليم، لا يعاجلكم بعقوبة ما فرط منكم ويعفو عن كثير. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب ذات يوم غضبان من كثرة ما يسألون عنه مما لا يعنيهم، فقال: لا أسأل عن شيء إلا أجبت. فقال رجل: أين أنا؟ فقال: في النار. وقال آخر: من أبي؟ فقال: حذافة. وكان يدعي لغيره. فنزلت: قد سألها قوم، الضمير للمسألة التي دل عليها تسأل، ولذلك لم يعد بعن أو لأشياء بحذف الجار من قبلكم متعلق بسألها، وليس صفة لقوم، فإن ظرف الزمان لا يكون صفة للجثة ولا حالا منها ولا خبرا عنها. ثم أصبحوا بها كافرين، أي بسببها، حيث لم يأتمروا بها سألوا جحودا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والأصل في الأشياء في هذه الحياة الدنيا الإباحة، والأصل في الأشياء الحل، إلا ما حرم ربنا تبارك وتعالى علينا. ولذلك إذا جاءنا أمر من الأمور فعلينا أن نقتصر في هذا الأمر على ما أمرنا ربنا عز وجل، وينبغي علينا ألا نجاري بني إسرائيل في كثرة أسئلتهم، فإنهم قوم أهلكهم الله عز وجل بذنوبهم وبكثرة أسئلتهم. وأنت عندما تقرأ في سورة البقرة مثلا، عندما أمرهم الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: ما هي؟ إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان. سألوا بعد ذلك: ما لونها؟ قال: إنه يقول: إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. سألوا بعد ذلك: إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. كثرة الأسئلة تؤدي في النتيجة إلى التعنت وإلى الصعوبة في الأمر، فكان يكفيهم أن يذبحوا أي بقرة وجدت على وجه الأرض. والله عز وجل أراد أن يمتحنهم، لكنهم عذبوا أنفسهم بكثرة الأسئلة، فإنما أهلك بني إسرائيل كثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم. فلقد بين ربنا عز وجل: اذبحوا بقرة، فاذبحوا أي بقرة. لكنهم عندما سألوا الأسئلة الكثيرة بحثوا في الدنيا فلم يجدوا إلا بقرة واحدة مذهبة بهذه الأوصاف التي وصفها القرآن الكريم، ولم يكن الشيء مفروضا عليهم، بل هم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فلم يجدوها كما قيل في الآثار إلا بملء مسكها ذهبا، بملء جلدها ذهبا. وكانت نتيجة لولد بار بأمه كانت له هذه البقرة من دون البقرة. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، يعني في هنالك أشياء سترها الله عز وجل، وهذه الأشياء إذا كان الله يريد إبداءها فعندما ينزل القرآن ينزل الله القرآن علينا، عند ذلك تكون واضحة. إن تبد لكم تسؤكم، انظر، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين: لا تسألوا عن أشياء إن تظهر لكم تغمكم، يصيبكم الغم، يصيبكم الهوان. هذا كل واحد منا والحمد لله مستور بستر الله عز وجل. لو سألنا أي واحد لك أنا ابن حلال، أنا ابن أبي مثلا وأمي، يا ترى لو فضح هذا الأمر وكل واحد ظهر هذا الأمر على المكشوف أمام العيان، كم من إنسان يصيبه الغم والهم حتى يتمنى أن تنشق عنه الأرض وتبتلعه ولا يسمع بذلك الخبر. الله ستر. ولذلك إياكم أن تتكلموا في شيء من الأشياء ما يريد الله عز وجل إظهاره يظهر. ولذلك جعل ربنا عز وجل في هذه الآية كما قال المفسر مقدمتين تنتجان ما يمنع السؤال. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، إن تسألوا حين ينزل القرآن تبدأ لكم. فكلا المقدمتين كأنهما تمنعان السؤال، خلاص أنت تأخذ الأمر وتطبقه، وإياك أن تسأل أكثر من اللازم، فإن السؤال ربما يؤدي إلى ضرر أكبر من ذلك. كان بعض العلماء المعاصرين يأخذ بعض الناس على الحج، وبعد أن يأخذهم يتوزعون لا يفرق بين كبير ولا صغير إلا ويقوم بخدمة إخوانه يوما من الأيام، يعني كل يوم مجموعة تقوم على الخدمة. فقام بعض الناس، كيف تكلف الشيخ الفلاني بأن يكون في هذا اليوم مثلا يجدي الصحون أو كذا؟ قال جزاؤك أنك اعترضت أنك اليوم تقوم مقامه. فالشيخ عفي من هذا العمل وقام، وكان الطعام يعني فيه زفر كثير، فكان يكلم نفسه، ليش عم تكتر غلبي، شو طالع لسانك لحقك، إلى غير ذلك من هذا الكلام. السبب في ذلك لو لم يسأل ما عوقب، فكان سؤاله سببا لعقوبته. هذا إذا كان مع شخص في هذه الحياة الدنيا، فكيف مع الله تبارك وتعالى؟ العاقل دائما يفعل ما يصلحه، وغير العاقل عند ذلك يفعل ما يصيب به الغم. لا تسألوا عن أشياء، أشياء جاء بوصف لها بأنها كلمة مثل طرفة لكن قلبت لامها فجعلت لفعة، لام يعني آخر الكلمة منها، ولما قلبت عند ذلك صارت ممنوعة من الصرف. وبعضهم قال إنها على وزن هين أو كصديق فصارت على وزن أفعال، والصحيح والغالب في كلام الناس الأول. وقد تكلم العلماء من حيث النواحي الصرفية على أشياء كلاما طويلا تجده في القواميس، بعضها مقنع وبعضها غير مقنع، ولا يغتر أنها قريبة من كلمة أسماء. عفى الله عنها، قال صفة أخرى أي عن أشياء عفى الله عنها ولم يكلف الله سبحانه وتعالى بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يقول: يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. ثم قال الرجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ ثم سكت. قال الرجل: أكل عام يا رسول الله؟ هنا تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم. بكثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتكم ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. لذلك هذا القائل اختلفوا فيه، هل هو عكاشة بن محصن أم هو سراقة بن مالك، يعني على خلاف فيه، أو هو الأقرع بن حابس، اختلفوا في هذه المسألة من ذلك المتكلم. نحن لا يهمنا المتكلم، وإنما يهمنا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، فاتركوني ما تركتكم. لذلك جاء عفى الله عنكم مع هذه المسألة، سألتم وقلدتم بذلك بني إسرائيل، فلا تعودوا مرة أخرى لمثل هذا، واعلموا أن الله عاملكم بوصفه كما وصف نفسه، والله غفور حليم. غفور غفر لكم الذنب، وحليم لم يعاجلكم بعقوبة ما فرط منكم، ويعفو عن كثير. النبي عليه الصلاة والسلام كان في يوم من الأيام يخطب وكان غضبان من كثرة ما يسألون عنه. لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعني يصل الإنسان إلى درجة معينة من السؤال، فكان يخطب فمن كثرة ما يسألون مما لا يعنيهم، فقال لا أسأل عن شيء إلا أجبت. انظر على ضرب لنا في هذا الحديث مثالين. فقال رجل أين أنا، يعني في يوم القيامة أين أنا، فقال في النار. تصور إنسان يعلم آخرته من الآن، سؤال لو سكت لكان أولى. وقال آخر من أبي، فقال حذافة، وهو يسمى لأب آخر. فضح أيضا العائلة، وفضح الأسرة، وفضح الماء، وفضح كل شيء. إذن فلذلك هذا السؤال سؤال خطأ، وينبغي علينا دائما ألا نفعل هذا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم، فلما سمعوا ذلك أيموا ورهبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر. يقول سيدنا أنس فجعلت أنظر يمينا وشمالا، فإذا كل رجلين لاف رأسه في ثوبه يبكي. فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه، فقال يا رسول الله من أبي، قال أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر رضي الله عنه فقال، هنا سيدنا عمر أراد أن يقطع فوقف وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، نعوذ بالله من الفتن. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط أنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتها دون هذا الحائط. إذا صار يعرف ما فيها. فهذه المسألة مسألة هامة جدا. حتى رجع حذافة إلى أمه في ذلك اليوم وقال وسألها عن الأمر، قالت ويحك ما الذي حملك على الذي صنعت، قالت كنا أهل جاهلية وأهل أعمال قبيحة ويفرط بزنة، يعني كل واحد يقعد ويفعل هذه الأفعال. وسؤال الرجل بقوله أين أنا أين هذا أمر. لذلك هذا الأمر أنت لماذا تسأله؟ أمه تقول كنا في الجاهلية، أنعم الله علينا بالإسلام، الإسلام يجب ما قبله، أنت لماذا تسأل هذا السؤال؟ حتى أمه غضبت على هذا الأمر الذي فعله. إذن هنا مسألة هامة جدا، وعلينا دائما ألا نرجع إلى الله. أحيانا إذا أراد شيئا ستره، فلا تأتي أنت وتكشف بعض هذه الأشياء. من الغريب الذي بعض إخواننا يعرف الشخص، إنسان أعرفه أنه لقيط، هذا ربته عائلة، وعندما بدأ يكبر هذا الولد تذكروا أنهم لا يستطيعون أن يعني يتكشفوا أمامه. كبرت المسألة، جاءوا إلي فقلت أنا أحل المسألة، أخذت هذا الولد وأدخلته المدارس، مدرسة تلو المدرسة، حتى أخذ شهادة الثانوية. وفي الشهادة الثانوية كلما أدخل إلى مدرسة أقول لا تسألوه عن ولي أمره، إذا أردتم شيئا أنا آتي إليكم. ما تركت أبدا حتى تخرج. وبعد أن تخرج ودخل الجامعة عاد إلى إخوانه يقول أنه لقيط. تصور هذا، يعني أنت كلفتني زمن طويل وأنا أدافع عنك وأنا أسترك وأنا لا أتكلم عنك وأنا وأنا، طيب لماذا تفعل هذا الفعل؟ معك مستور الحال. لذلك بعض الناس أحيانا من أجل مال بنكشوا على أمور سابقة. خلاص اليوم إذا أسترك الله سبحانه وتعالى بستر، من تلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، ما فليفضح نفسه، فليستتر بستر الله. وهذه مسألة هامة جدا، قد سألها قوم من قبلكم، سألها قوم من قبلكم، أي سألها قبل هذا الوقت وقبل هذه السنوات جماعة، ثم أصبحوا بها كافرين. فليست من قبلكم صفة لقوم، وإنما هي ظرف زمان. ولا تستطيع أن تقول الليلة الهلال بمعنى أنك مخبر، لا، معنى ذلك الليلة طلوع الهلال، وعند ذلك يصح هذا الأمر. ثم أصبحوا بها كافرين، أي بسببها، حيث لم يأتمروا وسألوا جحودا. ثم قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حاف. رد وإنكار لما ابتدعه أهل الجاهلية، وهو أنهم إذا أنتجت الناقة 5 أبطن بعد أولادها، ذكروا إذا أنتجت الناقة 5 أبطن آخرها ذكر بحروا أذنها، قصوا يعني أذنها، شقوها وخلوا سبيلها، لا تركب لا تحلب لا يفعل فيها أي شيء. لذلك كان يقول بعض الناس كذلك: إن شفاني لا شفيت، فناقتي سائبة، أي يسيب الناقة التي فعلها ويشق أذنها، فلا أحد يركبها ولا أحد يحلبها. ويجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها. وإذا ولدت الشاة أنثى فهي لهم إن ولدت ذكرا. إذا كانت ولدت الشاة أنثى تكون لهم، وإن ولدت ذكرا فهو لآلهتهم، وإن ولدت ذكرا وأنثى قالوا وصلت الأنثى أخاها فلا يذبح لها الذكر. وإذا أنتجت من صلب الفحل 10 أبطن حرموا ظهره ولم يمنعوه من ماء ولا مرعى، قالوا وقد حمى ظهره. ومعنى ما جعل ما شرع ووضع، لذلك تعدى إلى مفعول واحد وهو البحيرة ومن مزيدة. يعني هذه الشرائع التي سمعتموها، هذا يجعل البحيرة وهذا يجعل السائبة وهذا يعد الأولاد وأي ولد يكون ذكرا وأي ولد يكون أنثى يعد الخامسة إذا كان ذكرا عند ذلك يحرمون لحمها ويحرمون لبنها وإذا حملت 10 أبطن حرموا ظهرها إلى غير ذلك. ماذا قال ربنا نتيجة كل هذه الأعمال؟ أعمال جاهلية لا يهمنا التفصيل فيها، ولكن قال الله عز وجل: ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. ما هو الكذب إخواني؟ من المحرم؟ الله. من المحل؟ الله عز وجل. ولذلك هؤلاء عندما يقولون إذا ولدت هذه الناقة 5 7 10 ذكر أنثى على هذا التفصيل، معنى ذلك وأنتجوا من وراء ذلك التفصيل تحريم وتحليل، هذا حرام، هذا لا تقرب ظهره، هذا لا تمنعوه ماء، هذا لا تمنعوه مرعى، هذا شق أذنه، هذا لا تحلبوه، هذا لا تركبوه. إذا هذه الشرائع من أين جئتم بها؟ الله عز وجل أجاب بكلمة: ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. عندما حرموا ذلك ونسبوه إلى الله سبحانه وتعالى. مثل هذا سيدنا عدي بن حاتم الطائي، طبعا تعرفون أن عدي وقعت أخته سفانة في الأسر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما منها، فعلم أن والدها من حاتم الطائي، فقال: فكوا قيدها وأعتقوها هيك مجانا لكرم أبيها، ولو كان أبوها مسلما لترحمنا عليه. تصور صفة الكرم فقط في الأب جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفك أسر هذه المرأة. والرجل الذي يعيش في غنى ثم يرى نعمة جاءت عليه بعد فقر يتذكر هذا المعنى العظيم، فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: شكرتك يد افتقرت بعد غنى. من صار في الأسر كان يطعم الطعام ويذبح الذبائح وينحر النحائر، بيوم أسير يحتاج إلى من يمن عليه، شكرتك يد افتقرت بعد غنى، مغتنف بعد فقر. الناس إذا اغتنوا بعد فقر غالبا بتلاقيه شحيح راكد على الدنيا عم يمسكها كثير كثير، بينما الذي يفتقر بعد غنى شايف من هذا كثير، شايف من هذا كثير، مارق علينا، مارق على راسنا. يعني كلام جميل جدا. فذهبت تريد أن تشكر رسول الله لهذا الأمر، فشكرت ربها عز وجل، فجاءت بأخيها وقومها مسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. هذه امرأة من عليها رسول الله، ففكها من الأسر فجاءت لقومها مسلمين. وكان أخوها عدي قد دخل في النصرانية، فبقيت على رأسه حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر المصطفى أن الأحبار والرهبان يحرمون وهم اتخذوهم أربابا، قال: يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألم يكونوا يحرمون عليكم ويحللون لكم؟ قال: نعم. قال: هذا وظيفة مين؟ هذه الوظيفة وظيفة التحليل والتحريم لمن؟ لله عز وجل. معنى ذلك أنتم اتخذتموهم أربابا يحللون لكم ويحرمون عليه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ ولكن الذين كفروا، شوف الكفر من لي واحدة، يفترون على الله الكذب، أولئك يحرمون الأشياء التي ما حرمها الله، وهؤلاء يحرمون الأشياء التي ما حرمها الله، ويحلون الأشياء التي حرمها الله، وأولئك يحلون الأشياء التي حرم الله عز وجل. ثم قال تعالى: وأكثرهم لا يعقلون. لا يعقلون ماذا؟ لا يعقلون أي الحلال من الحرام، المباح من المحرم، الأمر من النهي، لكنهم في الحقيقة ماذا يفعلون؟ هؤلاء جماعة يقللون كبارهم. ولذلك ولو عرفوا بطلان ذلك، هذا الأمر يمنعهم من الرئاسة، يمنعهم من التقليد إن اعترفوا بذلك. لذلك وصفهم الله لقصور عقولهم بوصف جميل، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. تعالوا إلى ما قال الله، ما قال رسول الله، يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا، حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. هذا بيان لضعف عقولهم، لقصور عقولهم وانهماكهم في التقليد، ما عندهم سند سوى فقط أبي كان يفعل ذلك أنا أفعل ذلك. أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. إذا كان والدك جاهلا ووالدك غير عالم فأنت تتبعه، لذلك أحسبهم أنهم كانوا على هذا الأمر، أنهم كان آباؤهم ضالين كانوا جهلا ومع هذا اتبعوهم. قالوا إن الاقتداء من الممكن، أنا أعلم عالم فاضل في بلدة من البلاد، صالح شهد الناس له بالصلاح والعلم والفضل، قلدته في مسألة لأنه عالم بها، لأنه مهتد، لأنه يتبع كتاب الله ويتبع سنة رسول الله ويقيم الحجة ولا يكتفي بالتقليد، شيء جميل جدا. أما هكذا ما عندي حجة، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون، هذه مشكلة أخرى وكبرى. نعم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، عليكم أصلا جار مجرور لكن تحولت إلى اسم فعل أمر بمعنى إلزموا أنفسكم، احفظوا أنفسكم، إلزموا صلاح أنفسكم. إذن لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل أنفس منصوبة. نعم. وقرئ في بعض القراءات بالرفع على الابتداء، عليكم أنفسكم، يعني أنفسكم عليكم، لكن قالوا لا يتقدم يعني الأصل الجار والمجرور على هذا المبتدأ إلا إذا اعتبروه متعلق بمبتدأ يعني بخبر مقدر. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أنا إذا كنت مهتدي وسائر على طاعة الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكر المنكر وآمر بالمعروف وأسير على المسار الذي سار عليه أهل الخير والفضل والإحسان واتبعت ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته التي يقول فيها من رأى منكم منكرا أو استطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذن الآية نزلت لما كان المؤمنون يتحسرون على الكفرة ويتمنون إيمانهم، وقيل كان الرجل إذا أسلم قالوا له سفهت آباك فنزلت ولا يضركم، يحتمل الرفع على أنه مستأنف ويؤيده أنه قرئ لا يضيركم، والجزم على الجواب أو النهي، لكنه ضمت الراء إتباعا لضمة الضاد المنقولة إليها من راء المدغمة، وتنصره قراءة من قرأ لا يضركم بالفتح ولا يضركم لا يضركم بكسر الضاد وضمها، لا يضركم من ضاره يضيره ويضوره، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. أنا لا يهمني، آمن من آمن، أسلم من أسلم، أنا أفعل الدعوة إلى الله عز وجل. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه الله الخطاب إليه فقال له إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء، أنا أقوم بمهمتي التي أمرني الله فيها فأدعو إلى سبيل الله عز وجل على حكمة وبصيرة وهدى، ثم بعد ذلك أستسلم من أراد الله أن يهديه دخل في الهداية، ومن أراد الله أن يضله بقي على ضلاله. فنسأل الله إذا ما رجعنا إلى الله أن نكون من المهتدين، أن نكون من التائبين، أن نكون من المستغفرين، أن نكون ممن قال الله فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، أن نأخذ كتابنا بأيماننا، أن نشرب من حوض نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن يكون ربنا عنا راض فيعطينا ذلك الوعد الكريم الذي وعده عباده المؤمنين. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.